بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم. الآيات 12 و13 و14 من سورة الحديد. هنا في هذه الآيات يذكر الله سبحانه وتعالى أو يصور لنا مشهدين من مشاهد يوم القيامة، فيبين في الأول مشهد حال المؤمنين أصحاب النور يوم القيامة، فيبين الله سبحانه وتعالى حالهم وفرحهم و بنورهم. فقال سبحانه وتعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم يوم جنات، إلى آخر الآيات. ثم بعد ذلك ينتقل الله سبحانه وتعالى ويبين لنا مشهد أو حال المنافقين الذين يستغيثون بالمؤمنين، فقال سبحانه وتعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ففيه بيان حال المنافقين الذين يستغيثون بالمؤمنين ويسألونهم يعني أن يقتبسوا من نورهم، فيردوا عليهم المؤمنين بقولهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وهنا ضرب بينهم بين المؤمنين والمنافقين صور بينهم، وضرب بينهم صور باطن فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب، إلى غير ذلك. ففي هذه الآيات 12 و13 و14 يبين الله سبحانه وتعالى فيها حال المؤمنين يوم القيامة أصحاب النور، وحال المنافقين المستغيثين بالمؤمنين، ويبين الله سبحانه وتعالى جزاءهم والله هذا، والله تعالى أعلى وأعلم.